وهذا توفيق من الله وإحسان من الله جل وعلا أن نلتقي في مثل هذه الجلسات العلمية الخالصة مع أهل الخير والفضل والدعاء والمجتهدين في نشر العلم وفي نشر السنة وفي نشر التوحيد. وهذه البلاد الجزائر بلاد ولادة للمنافقين عن الكتاب والسنة، فلا تقتصر الدعوة على جهة معينة. فاليوم يسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن يكون جليسنا، ولا نقول ضيفنا بل نقول نجلس اليوم ضيوفا على شيخ عزيز حبيب مجتهد أنار الله جل وعلا به غرب هذه البلاد، حيث تكثر البدعة ويكثر الشرك ويكثر دعاة الانحراف من كل الأصناف والأنواع. في هذا الظروف كان لنا أخ عزيز وشيخ فاضل نفع الله جل وعلا به تلك البلاد وأحيا به تلك القلوب، شيخنا الشيخ عبد الحكيم دهاس الذي يشرفنا اليوم أن نجلس عليه ضيوفا ليتحفنا بمحاضرة بعنوان وماذا بعد رمضان أو وماذا بعد رمضان. وكي لا أكون ظالما ويعني أرمى بالتفرقة، فكل المشايخ أعطينا هم أبياتا ثلاثة ولم نزد أحدا على أحد، وأبياته يسمعها وتسمعونها كذلك. قلت فيها: عبد الحكيم حبيبنا بل شمسنا بالغرب تشرق داهسا للجان، كم قد سمعنا بالقلاع تهدها حصن لأهل الشرك والأوثان، إنا نحبك في الإله لجهدكم والأذن تعشق قبل للعينان. فنحن أحببنا شيخنا قبل أن نراه وزاد حبنا له بعد أن رأيناه، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يستر عيوبنا وأن يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. أحمد الله عز وجل على هذه المنة العظيمة التي من بها علي وعليكم في الجلوس في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة في استقبال شهر الصيام الذي أظلنا في هذه الليالي القليلة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعطينا الصحة والعافية وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. كما أشكر الإخوة القائمين وعلى رأسهم إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا وعلى ومع إخوته الذين سعوا سعيا حثيثا في الربط بين طلبة العلم وبين إخوانهم من المؤمنين في هذه المنطقة. كما أشكر إدارة الشؤون الدينية على تفضلها بإتاحة الفرصة لإخوانهم والتعاون معهم في نشر الخير ودحض الفساد، فإن مثل هذه المجالس بها يقضى على الخمر والمخدرات والمعاكسات والسرقات والآفات الاجتماعية كما يسمونها، ولا سبيل لنزول السكينة والرحمة وغشيان الرحمة إلا بمثل هذه المجالس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالناس كلهم بحاجة إلى سكينة واستقرار النفس وقناعة، فلا حصول لذلك عن طريق المقاهي والملاهي والأنترنت والفضائيات. مستحيل أن تأتي السكينة بمثل هذا، ومستحيل أن تنزل الرحمة على العباد فيرحم بعضهم إلا بمثل مجالس القرآن ومجالس الذكر ومجالس الحديث النبوي وتعريف الناس بدينهم وتعليقهم بربهم سبحانه وتعالى. فجزى الله أهل الخير من قريب ومن بعيد. إخوتنا الكرام، مجلسنا هذا حول ماذا بعد رمضان، بعد أن ذكر المشايخ كيف نستقبل رمضان وكيفية الصيام وآداب الصيام وأحكامه، يسعدنا أن نتصفح معكم هدي السلف رضي الله عنهم كيف كان حالهم بعد رمضان، ما هي آثار الصيام عليهم وكيف نقتدي بهم في ذلك. أول ما ينبغي أن يطرأ ببال كل مؤمن وفق لصيام رمضان وعافاه الله سبحانه وتعالى من الأمراض والأسقام أو من المصائب والأحداث، بل وفقه الله تبارك وتعالى وأحياه وزاد في نفسه في حين أنه يسمع ويرى أعدادا هائلة من الناس يموتون بالحوادث وبالأمراض، فيحمد الله تبارك وتعالى على أن مد عمره، يحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقه لصيام رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإكمال العدة وتكبير الله تبارك وتعالى، ومن التكبير التكبير الذي يكون يوم العيد المتبوع بالحمد في ذكر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمر. كذلك من الآداب التي يلتزم بها المؤمن بعد أن وفق لصيام شهر رمضان وقيامه وقراءة القرآن الكريم التعلم في مدرسته على الصدقة وعلى الصبر والإيثار وإطعام الصائمين وإفطار الصائمين والتنافس عليهم. بعد ذلك عليه أن يستغفر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى علمنا من خلال الهدي، من خلال الشرع، أننا كلما قدمنا عملا من الأعمال نستغفر. فبعد الصلاة نستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وبعد أداء المناسك والحج قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبعد أداء الصدقات والزكاة نستغفر الله، قال وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهدي السلف وهدي الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يستغفرون الله تبارك وتعالى، يستغفر الله المرء على كل ما قدم وأخر، على الأعمال لعله دخله فيها غرور، لعله قصر في أدائها، ولعله لم يصبها على السنة، لعله لم يصبها كما أمر الله تبارك وتعالى على السنة، لعله رأى فيها وسمع وأحب الظهور وتكلم بما قدم من قيام الليل وصبره. فينبغي للمرء ألا يغتر في ذلك، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله أن أطعمه الله عز وجل وسقاه ولم يستطع الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك. ايش معنى غفرانك؟ لأني أكلت وشربت وسوغته وجعلت له مخرجا، فلا أستطيع أن أشكرك، فأستغفرك على تقصيري في شكرك يا رب العالمين. معنى غفرانك معنى أنا لا أستطيع أداء ذاك الشكر الواجب، فأنت كما أثنيت على نفسك. كذلك المسلم بعد أن يوفق لصيام العدة 29 يوما أو 30 يوما عليه أن يتضرع إلى الله بالاستغفار، كما كان الأنبياء يقدمون العمل فيستغفرون الله سبحانه وتعالى. إبراهيم يبني البيت ثم يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هو قدم البيت، بين البيت وبذل الجهد هو وابنه وبناه على القواعد، ويخشى أنه قد فرط أو قصر فيقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كما سبق وأن ذكر الشيخ عبد الغني حفظه الله تعالى قبل قليل أن لابد من التزام التقوى والإشفاق على الأعمال خوفا ألا تتقبل، ألا تقبل من الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رضي الله عنهم كانوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل نفسه، كانوا لقبول العمل كما يروى ذلك عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل نفسه. ثالثا مما ينبغي للمرء أن يلتزمه أثناء الصيام وبعد الصيام وهو الدعاء، أن يدعو الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. هذا أثناء الصيام. وبعد الصيام يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الصيام وبهذا القيام وبهذه الصدقات. ليس من ليس من باب قوله ولا تمنن تستكثر، وإنما من باب أن يتقبلها الله عز وجل وأن يوفقه لأحسن من ذلك، وأن يجعل العام القادم أبرك من هذا العام، وأن يتقرب إلى الله بهذه الأعمال من أجل صلاح الإسلام والمسلمين، من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، من أجل أن يرفع الله تعالى راية التوحيد وأن يضحد الشرك والبدعة، من أجل أن ترفع راية السنة، من أجل أن يعم هذا الخير كما أنزله الله في بلادنا أن يكون في جميع الربوع، كما كان الله كما علمنا الله في سورة ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، مع أنهم آذوه وقتلوه وضربوه، ولكن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالمرء يسأل الله بأعماله، هذه الأعمال الصالحة يتوسل بها إلى الله عز وجل، من جهة أنه يذكر نفسه أنه عمل عملا فلا ينبغي أن يضيع، ومن جهة أن يسأل الله تعالى فيكون من السابقين، لأن الناس سابقون ومقتصدون وظالمون، فالسابقون هم الذين يسألون الله بأعمالهم أن تكون أعمالهم فتحا على الأمة، نصرا لهذا الدين، يفكرون تفكيرا بعيدا، يفكر في إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها أن يصيبهم الله بهم مثل هذه الرحمة، لأن هناك من الناس مضطهدون لا يستطيعون أن ينطقوا بالإسلام، يكتمون إيمانهم، عليهم ضغط من بعض سلطاتهم، لا يرفعون الأذان، ليس عندهم رفع شعيرة الصيام، بل حتى في بلاد الكفر التي تدعي الحرية وتدعي المساواة لا يستطيع المسلمون أن يسمعوا آذان المغرب لأنه ممنوع عندهم، ولا يشعرون برمضان مثل ما يشعره أهل البلد الإسلامي. فالمسلم يتعلم الأدعية، وبالمناسبة شيء بالشيء يذكر أن السني ينبغي أن يكون سنيا قولا وفعلا واعتقادا، ومن ذلكم أنه يحفظ أدعية السنة، أدعية القرآن وأدعية السنة، لأن استبدال أدعية الناس وابتهالات بعض الناس وأشعارهم في الدعاء وغير ذلك هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. ففي السنة ما يزيد عن 300 دعاء من الأدعية العامة، السنة الصحيحة هناك ما يزيد من على 300 دعاء من الأدعية الصحيحة، ناهيك عن أدعية الأحوال: الأكل والشراب والنوم والدخول والخروج والمسجد والمطر وتغير الأحوال وغير ذلك، هذه أدعية الأحوال. لكن هناك أدعية يحتاجها المرء وهو في غفلة عنها، أعطيكم مثال عن ذلك: كثير منا من هو مبتلى بجار سوء، كثير منا من هو مبتلى بجار سوء يطلق له عنان الغناء والموسيقى وسب الدين والتبرج والصفور، جار سوء، والإذاية والخمر والمعاكسات والإتيان بالمخدرات، جيران سوء، وهو يصير ينظر إلى هذا الجار ويدعو عليه بأدعية عامة، بينما في السنة أدعية لو دعوت بها لاستجاب الله لك ولما بقي ذلك السوء. إما أن يهدي الله جارك، وإما أن يذهب الله به، وإما أن يبدلك الله خيرا من تلك الدار التي أنت فيها. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التخلص من صاحب السوء ومن جار السوء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. لو قلت هذا الدعاء فإنك بعد أيام قليلة فإنه سيتغير حالك، فسيتغير حالك. إما أن يهدي الله جارك، وإما أن يذهب الله به ويبعده عنك، وإما أن يذهب الله بك في مكان أحسن من المكان الذي أنت فيه. هذا مثال. منا من يصيبه الهم والغم وكثرة الديون وضيق المسكن وغير ذلك، فكل ذلك في السنة موجود. فعلى المسلم أن يحفظ الأدعية. ومن العيب بمكان أن يكون المسلم يأخذ بعض الكتب والكتيبات التي كتبها بعض الناس الذين فيهم العور وفيهم النقص وفيهم الخور وفيهم البدعة وفيهم الشرك فيدعو بتلك الأدعية. لا سيما تجد بعض الناس في الحج والعمرة في عند مقامات الدعاء ومقامات سورة البقرة كما قال بعض السلف عن رمي الجمار، قال: هذا مقام سورة البقرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الكبرى، فيطيل الدعاء، وكان يقول بعض السلف: هذا مقام سورة البقرة، هذا المقام هو الذي ذكرته سورة البقرة. فينبغي المرء أن يذكر الله في أيام معدودات. بماذا يدعوه؟ لو حفظ هذه الأدعية 240 ولا 200-300 دعاء ولا 500 دعاء بأدعية القرآن الكريم، فإنه يضيق عليه الوقت في سرد تلك الأدعية ويرجع بخير كبير. يلاقي الإنسان ساعات السحر وساعات ما بين الأذان والإقامة، وبعد عمل صالح، بعد أداء الأعمال الصالحة كما في رمضان، بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. كذلك من هدي السنة أن الإنسان إذا كان في أزمة أو أراد أن يدعو بخير لهذه الأمة أن يتوسل بالأعمال الصالحة، إما بفعله للأعمال الصالحة وإما بتركه للأعمال السيئة. فمن ذلكم أن يدعو المرء بعد رمضان يلهج ذكره. كان السلف يدعون 6 أشهر وهم يدعون: اللهم تقبل منا رمضان. وقبل ذلك يقولون قبل مجيء رمضان ب6 أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان. فهذا من المقامات ومن الوقفات التي نقفها بعد رمضان، أن ندعو بأن يتقبل الله منا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك مما ينبغي الإشارة إليه أن المرء بعد رمضان ينبغي أن يشفق، يخشى أن لا يتقبل الله منه. قرأت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى من سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: هل هم الذين يصلون ويزكون ويحجون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يؤدون العمل ويخشون أن لا يتقبل الله منهم. المرء في مثل هذه الدنيا يقدم ملف للحصول على عمل أو حصول على سكن، فيضمن الملف كل الأوراق التي من شأنها أن تجعل ذلك الملف مقبولا، ويخشى ويدعو في الليل ويذهب إلى الوسائط أن يتوسطوا له من أجل أن يتقبل ملفه، ويبكي ويقول لأمه ادعي لي ولأبيه ادعوا لي وغير ذلك. فلما يأتي رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، يمضي رمضان ولا يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة. هذه الأعمال ينبغي أن تسأل الله أن يتقبلها منك وتخشى أن لا يتقبلها منك. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من ذلك يعني من الوقفات التي نقفها بعد رمضان أن تسأل نفسك: ماذا استفدت بعد رمضان؟ هل تعلمت الجود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر كان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يحث على إفطار الصائمين ويقول: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره أجر الصائم شيئا. فكذلك المؤمن يتدرب على هذه المدرسة، مدرسة التقوى، كما قال الله تعالى: لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن يخرج في خلاصة هذه الأيام 30 أو 29 أنه اكتسب تدريبا على التقوى، تدريبا على قيام الليل وعلى الصبر وعلى الجوع وعلى العطش وعلى يعني الجود وعلى قيام الليل وعلى قراءة القرآن الكريم. تدرب على أن يقرأ القرآن في 3 أيام. يذكر عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى أنه في شرحه لحديث من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، قال: هذا يستثنى منه مواسم الخيرات. إذا مثلا كان المرء في رمضان قد يعني يكون حالة شاذة أن يقرأ القرآن في يوم واحد، وقد يمن الله عليه بالحج أو العمرة فيجاور في بيت الله الحرام فيقرأ القرآن في يوم واحد كذلك. وهو مما يذكره عنه ابنه الشيخ عبد الرزاق، يقول: إن الوالد يبدأ قراءة القرآن على 10:00 صباحا، فإذا كان المغرب كان يختم سورة الناس. ولذلك تجدونه حفظه الله تعالى متشعب وعنده تحكم في حفظ القرآن الكريم ومعرفة المتشابه منه. فهذا الشهر يدربك على القيام، قيام الليل، فتصبر تصبر ولا تنزعج. أقرأ لكم حديث في عدم الانزعاج وعدم الضجر من مما في رمضان، لأن كثير من الناس يطول عليه نهار الصيام وفي شهر جويلية وأوت والحر والمنطقة جافة ووعرة وليس له ما ينشغل به وليس هناك مكيف وغير ذلك، فبعض الناس ينزعج من الحر. هذا الانزعاج كان السلف يكرهونه. قال أحد السلف لأخيه: ما أشد البرد اليوم؟ فقال له الثاني: هل استدفأت؟ لما قلت هذا هل استدفأت؟ واعتبروا ذلك من فضول الكلام. بعض الناس منذ أن يطلع النهار وهو يقول حر حر شديد، وهذا لعله يكون من الضجر والانزعاج من القضاء والقدر. والمسلم كل صباح يقول: رضيت بالله ربا. وش معنى الرب؟ الرب هو المالك والخالق والمتصرف المدبر، هو الذي دبر الحر وهو الذي دبر البرد وهو الذي دبر طول النهار وهو الذي وفقك. ف فأنت ما دام وفقت لي صيام هذا اليوم افرح واسعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أنت الذي تنزعج من هذا، الذي تنزعج من هذا يعني تفكر أنك يوم من الأيام، أنك يوم من الأيام إن شاء الله تعالى ستموت وتكون في القبر، وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبر ميت ركعتان أحب لهذا من الدنيا وما فيها، ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها، تقول ليت ربع يوم من الصيام في الحر. أذكر لكم حديث حسنه الشيخ الألباني، ولولا كما يقولون لولا تحسين الشيخ الألباني ما رويناه، لأنه ليس من منهجنا أن نروي الحديث الضعيفة. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، فبينا هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه له، يعني إخلاصا له، في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. حديث حسن، قال المنذري رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، خذ رقم 412 المجلد الأول. وعن أبي موسى بنحوه، إلا أنه قال فيه: قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسرخ فيه حرا فيصومه. أورده الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترغيب والترهيب بدرجة حسن. للفائدة، كان الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في سلسلة الأحاديث الصحيح الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب، حيث قال فيه في الضعيف: ضعيف أخرجه البصار في مسنده، ولكن الشيخ كان من الأحاديث هذه، هناك رسالة صغيرة حديث التي تراجع على تضعيفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فحسنه يعني حتى لا يقرأ الإنسان سلسلة الأحاديث الضعيفة. فما ورد في صحيح الترغيب والترهيب هو ناسخ لما قبله. أعود فأقول لإخواني أن هذا مجاهدة النفس والرضا بقضاء الله، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يجد حلاوة الإيمان في ماذا؟ في الصيام، في التعب، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: المريض بالصفراوي، المريض بالبوسفير، يعني المريض بالصفراوي يرى كل شيء مر، يرى كل شيء أنه مر، حتى العسل حتى لو أعطيتها العسل فإنه يتذوق وهو مرا، لكنه نظرا لأنه يعلم بأن الدواء أو الشراب أو يعني العسل فيه الشفاء بإذن الله تعالى، فإنه يتلذذ حلاوته. فكذلك المسلم لما يمضي عليه شهر الصيام في مثل هذا الحر 50 درجة أو 40 درجة وهو يعمل، أو هو ربما يعني يجوز له أن يأخذ الإجازة أو العطلة في مثل هذا الشهر لعله يتفرغ لقراءة القرآن كما كان السلف لا يتجاوزون 7 أيام إلا وختموا المصحف كما ذكر ذلك ابن كثير في مقدمة تفسيره، فيجوز له ذلك. فكذلك هذا الصيام الذي يأتي في الحر ينبغي أن يحتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك بقدر المشقة، أجرك بقدر المشقة، بقدر ما تكون المشقة بقدر ما يكون هناك الأجر. فالمسلم خلوف فمه وتغير رائحة الفم وتغير حاله المظهر وفشله، هذا كله كما قال الله سبحانه وتعالى: يضع طعامه وشرابه من أجلي. فأنت لا ينبغي أن تنزعج بعدما جعلت ذلك لله عز وجل. وكما سمعت في كثير من الأحاديث في المحاضرات السابقة: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي، فهذا لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تبتسم وتنتعش، بل تبشر الناس وتصبر الناس وقولوا للناس حسنا، وأن تبشر الناس بالحسنات، بشرهم بأن لهم الأجر الكبير. لأن بعض الناس يقول لأبنائه: لا تصوموا، وهذا من من من خذلان، من الخذلان ومن من من الردة عن الدين، أن يقول المرء لابنه لا تصوم، أو هذا من عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فالمرء يحتسب أمره لله تبارك وتعالى، والاحتساب هذا الاحتساب يكون في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الاحتساب وهو أنك ترجو الحساب عند الله عز وجل، ترجو الجزاء عند الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، يقول: إن للمرء في مثلا الوضوء أي عبادة من العبادات عنده عدة احتسابات. يقول: يحتسب أنه استجاب لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم. ويحتسب أنه طبق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ويحتسب أن في الوضوء ما غسل عضوا من الأعضاء إلا خرجت خطاياه مثل مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ويحتسب أنه بعد الوضوء إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8. يحتسب هذا. ومن توضأ فأحسن الوضوء كما في حديث عثمان بن عفان: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يحتسب هذا. فالمسلم كذلك يجمع أحاديث الصيام ويجمع أقوال العلماء في آيات الصيام فيتدارسها مع إخوانه في الأيام الأولى من رمضان، ويتأهب لذلك، لأنهم سوف يتعاملون مع ضيف كريم، مع شهر كريم، مع عبادة من عبادة الله عز وجل، فيجردون كل الحسنات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فيحتسب. كذلك بعد الصيام يكون هناك الاحتساب، الاحتساب وهو التمني من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم، أن يطيل أعمارهم، أن يمد في أعمارهم، لأن المؤمن يصوم مثلا الاثنين والخميس ويدعو الله أن يبلغه شعبان، فإذا جاء شعبان صام أغلب شعبان، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أغلب شعبان حتى النصف الأخير إلا قليلا، وذاك النهي وارد في من لم يعتد الصيام، أما من أجمع الصيام من أول شعبان فيصوم كل شعبان إلا قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل صياما شهرا إلا رمضان، فيصوم شعبان ويتوسل بشعبان أن يبلغه الله رمضان، فيصوم رمضان ويعمره بالأعمال الخيرية ويتمنى الله سبحانه وتعالى أن يبلغه ذي القعدة وذي الحجة. لما؟ لأن في شوال يصوم ستة أيام من شوال، فكأنما صام الدهر كله، فإذا صام ستة أيام من شوال قال اللهم بلغنا المحرم ولا تحرمنا حج هذا العام، فيتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال من أجل الحج، فإذا حج قال اللهم لا تحرمنا العام القادم يعني العام الهجري القادم، فيصوم يجتهد في العشر الأوائل الأيام العشر من ذي المحرم أو شهر الله المحرم، وهكذا يتدرج، وهو طماع وملحاح على الله سبحانه وتعالى بعد رمضان أن يتلطف الله به، أن يتلطف الله به من عبادة إلى عبادة إلى عبادة حتى يلقى منيته، من أجل أن يكون ثابتا على الدين، لأننا نرى يا إخواننا الانتكاسات والارتداد والتخلي عن الدين والانسلاخ عن السنة من أصحاب الاستقامة وأصحاب الالتزام وأصحاب التدين، أكثر يعني ناهيك عن الإباحيين والمنحرفين وغير ذلك، وإنما كما قال بعض السلف ليس العجب كل العجب في من هلك، إنما العجب كل العجب في من نجا، يعني الذي ينجو هو الذي نتعجب كيف وصل وختمت له خاتمة خير، فالمرء يبقى بعد رمضان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فلا ينزعج من رمضان، لأنه لو انزعج ربما لا يأتي عليه العام القادم، بل يقول مرحبا باللأواء ومرحبا بالحر ومرحبا ورضيت بالله ربا، هذا رب سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الجو، هذا الجو كله خير أيها الإخوة، لولا هذا الجو لما نضجت الفواكه، لما تمتع المرء بمثل هذه الفواكه، فعجبا للإنسان ينزعج من الحر ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك الطيبات والملذات وما لذ وطاب من ما سقاه الله بماء واحد وفضل بعضها على بعض في الأكل. كذلك مما ينبغي الوقوف عليه بعد رمضان وهو عدم نقض الغزل، عدم نقض الغزل كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من بعد قوة أنكاثا، لأن الناس أصناف الناس في رمضان ثلاثة، صنف جاء رمضان فلم يعبأ كيف دخل رمضان أو خرج، بل بعضهم يقول خلاص جاء رمضان يعني الناس يتمنوا رمضان وغير ذلك، يعني هو يقول خلاص بعد جاء رمضان يعني غير العام الماضي كان رمضان اليوم رمضان، يعني سبحان الله كأن رمضان أزعجه في حياته وهو الذي نقص له حياته، هذا صنف لا تسل عنهم ولا تتكلم عنهم، أسأل الله السلامة والعافية. وصنف جاءه رمضان فاجتهد في رمضان فعمر بيت الله عز وجل وصلى الصبح في جماعة وصلى المغرب وقرأ القرآن الكريم، فإذا انسلخ رمضان سلم ذلك الجهد، فهذا قال قيل عنه بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان. وصنف ثالث جاءهم رمضان فشمروا، وكما قالت عائشة أو قالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحلى أحيا ليلة، شمر بدل أن يقرأ القرآن في شهر صار يقرأه في يوم أو ثلاثة أيام، وصار يتعب نفسه أو ينهك قواه في قراءة القرآن الكريم وفي الاعتكاف في المسجد، في البقاء في المسجد، أو يملأ بيته وغرفته بالقرآن الكريم، ويبحث عن سبل الصدقات، ويفطر الصائمين، ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. فإذا انسلخ رمضان تعود وتلقى من رمضان مدرسة وشهادات استطاع بها أن يتبلغ المنية إن شاء الله تعالى وهو على خير. مما ينبغي التنبيه عليه أيها الإخوة، خاصة ذكرناه عامة وينبغي أن نذكره خاصة، وهو لزوم صلاة الجماعة، وأن نشفق ونبكي على فراق رمضان، ونقول اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان، وندعو الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقنا لبذل الجهد فيه وعدم تضيع صلاة الجماعة، لأننا نرى في أيام رمضان يمتلئ المسجد في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة التراويح، فإذا كان اليوم الأول من شوال بكى الناس على خلاء المساجد وفراغها من أحبابها الذين عودوها في رمضان. فصلاة الجماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، وهم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة والجمعة، لولا الصبيان والنساء. وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، الرجل المريض يؤتى من بيته يهادى، يعني يعانق عن يمينه وعن شماله ناس حتى يوقف في الصف، لأن صلاة الجماعة هي كهف المؤمنين، هي التي بها يطفئ الناس نيرانهم التي أوقدوها بينها وبين الصلاة السابقة، وتفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. المجنون والمهبول والمتخلف عقليا هو الذي يصلي فيه في البيت، لأن لو قيل لك إن لو قمت بهذا الشغل في هذا المحل سوف تأخذ عليه مليون سنتيم، ولو قمت به في هذا المحل الذي يبعد عن بيتك 10 أمتار أو 20 متر سوف تأخذ 27 مليون سنتيم، تقول لا أنا أكتفي بمليون سنتيم. إيش يقول الناس؟ يقول هذا مجنون، هذا متخلف عقليا، هذا إنسان منتكس، هذا إنسان لا عقل له. هكذا ينبغي أن تفكر أيها المسلم. صلاة الجماعة الذي يتخلف عنها يقال له أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة لو ركب كل المراكب من أجل أن يلحق بالجماعة لن يلحق بهم. الله تعالى قال واركعوا مع الراكعين. فمن ما ينبغي التحذير منه سواء في رمضان أو في غير رمضان أو بعد رمضان، في رمضان تعرض بعض السكتشات وبعض المسرحيات المضحكة، الناس يرون أنها مضحكة فقط، ولكنها فيها الاستهزاء بالدين، فيها الردة عن الدين، فيها بعض الألفاظ يقولها بعض الناس، لأن هؤلاء الذين يقومون بهذه السكتشات وهذه التمثيليات ناس لا خلق لهم، فسق فجر فجار زنات ليس فيهم أي خير، جعلوا من أجل صد الناس عن دين الله عز وجل، تعرض في أوقات يستعد فيها الناس لصلاة التراويح، فيضحك الرجل أمام ابنته ويذهب الحياء ويذهب، فالله الله في أعراضكم وفي دينكم أيها الإخوة الكرام أن تشاهدوا مثل هذه التمثيليات، لأن المشاهد لها هو راض بذلك وهو مقر لها مقر لهؤلاء بذلك وهو مشارك لهم في ذلك، وهو لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبالله عليكم الذي يضحك مع هذه السكاتشات وهذه المسرحيات والتمثيليات والأفلام، يضحك لها ويتقهقه ويسمع صوته، بل حتى الذي يبتسم، هذا نهى عن المنكر؟ هل نهى عن هذا المنكر العظيم الذي به جعلت مثل هذه التلفزيونات والقنوات في الصد عن سبيل الله عز وجل؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهذا إفساد، فينبغي للمرء أن لا يبقي مثل هذا الفساد في بيته، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تتمنى الصلاح وتتمنى النجاح لأبنائك وتدخل عليهم مثل هذا العهر وهذه الدعارة وهذا الفساد وهذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، أعني ما يقال أحيانا في تلك التمثيليات التي جعلت للاستهزاء بالدين واستهزاء بالمتدينين غالبا. ومن مما ينبغي أن يتنبه إليه المرء بعد رمضان، هل زاد في الأعمال الصالحة أم نقص؟ إذا زاد فحي هلا وجزاه الله خيرا وهنيئا له، وإذا نقص من الأعمال فهذا دليل على عدم القبول، لأن جزاء الحسنة الحسنة، وإذا رأى المرء نفسه في انقطاع وفتور فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد فنعم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون. ومعناه أن لكل عمل قوة وشدة، مثل ما يأتي في رمضان 17 أو 7 يتبعها قراءة القرآن وقيام الليل والصيام والصدقات وغير ذلك، وبعد هذا يأتي كسل، بعد رمضان يأتي كسل، لكن الكسل المطلق والانقطاع المطلق هذا الهلاك. فالناس يختلفون في هذا الفتور، في هذا الانقطاع عن الأعمال الصالحة، منهم من يبقى على السنة والمحافظة على الواجب فهذا قد نجا وأنجاه الله عز وجل، ولو كانت منه الأعمال الخيرية قليلة لكنها ستعود إن شاء الله، ومنهم من يدعها ويتجاوزها ويتركها إلى غضب الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تخلل الفترات للعبادات أمر لا بد منه، تخلل الفترات يعني الانقطاع والملل هذا أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم، هذا يرجى له أن يعود خيرا مما كان. يعني ذاك الفطور إنما ربما ضعف يصيبه من كثرة القيام وكثرة القراءة وغير ذلك، لكن فيما بعد يستعيد قواه إن شاء الله تعالى. أما أن يترك الواجب كصلاة الجماعة ويترك الصلاة في وقتها كصلاة الصبح ويترك الصيام مطلقا حتى يأتي العام القادم، هذا هو الهالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فالمؤمن بعد رمضان يعني يستمر على عبادة والمساء على الخيرات، وكما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة، فاستقم كما أمرت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيصوم 6 أيام من شوال ويستأنف صيام الاثنين والخميس ويرجو الزيادة كالحج وشهر المحرم، ويرجو أن يداوم على تعويد أبنائه الصيام وتعويد إخوانه وجيرانه على الصيام. مما ينبغي المحافظة عليه بعد رمضان المحافظة على قيام الليل، لأنه دأب الصالحين، كما قال الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو مقربة إلى الله عز وجل، يعني خلوة مع الله، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن المآثم أو الآثام، ومطردة للداء، ومطردة للشيطان، وصحة للبدن. فهناك كتب كقيام الليل والوتر للمروزي فيه حشر كل الآيات والأحاديث وأقوال السلف في ذلك في فضل قيام الليل. حري بالإنسان أن يقتني مثل هذا الكتاب ويجعله مثل تفسير السعدي ومثل رياض الصالحين ومثل الكتب التي يرجع إليها ومثل القاموس، وهو أفضل قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه لا سفرا ولا حضرا، لا سيما الوتر، إلا أنه ليلة المزدلفة أو ليلة النحر صلى الوتر ولم يصلي معه شيء كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فالمسلم تعود في رمضان أن يصلي 11 ركعة، فيستمر على ذلك ولا يبتدع يصلي في رمضان ويترك كلية القيام. قال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة المال. فقيل له: ما بال المجتهدين أو المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصي ربك، لا تعصي ربك في النهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. فإن القيام، لما تقول قيام ستقوم بين يدي الله، فإن القيام من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. إذا رأيت نفسك قليل القيام فينبغي أن تراقب نفسك أنك تعصي الله عز وجل، عندك معاصي تداوم عليها. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورا والليل طويل، فما بالي لا أقوم؟ يعني أحيانا الليل يجي فيه 11 ساعة يا أخوان، الليل يجي فيه 11 ساعة ولا قريب 12 ساعة. تصور من ما يكن يأذن العيشة عندكم 7:15 وفي أطول ليلة 7:15 يأذن العيشة، ولا ربما قبل ذلك، ها؟ قبل في الشتاء، في عز الشتاء يأدنا ربما 46 دقيقة ولا شيء من هذا، ويأدن الفجر على 6 صباحا، كم هي؟ 11 ساعة. يرقد الإنسان حق 3 ليالي ولا 4 ليالي ولكنه لا يستطيع القيام، هذا من عدم توفيق الله سبحانه وتعالى. فقال الحسن: ذنوبك قيدتك، يعني كبلتك، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم قيام الليل وصيام النهار. وقال الفضيل: إذا لم يقدر على القيام والصيام، إذا لم يقدر على القيام والصيام، أو إذا لم تقدر على القيام والصيام، فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئاتك. فالمسلم يحافظ على هذا المكسب وهذه الغنيمة التي غنمها من رمضان. والله تعالى فرق بين من يقوم ومن لا يقوم، قال: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان بقي لنا شيخ الوقت 5 دقائق، خلاص أنا نلتزم 5 دقائق، إن كان عندي إشياء نقولها وطرائف ننقلها، لكن ألتزم بهذا احتراما لإخواننا وتكثيرا لما وقع من الشيخ. نبغى نكملها نكملها بعد إذنك. إذا أردت 5 دقائق الشيخ، 5 دقائق معلش، مشي أكثر إن شاء الله. بس الشيخ ما كل شيء ثم زد ما تشاء إن شاء الله تعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يقول الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يستغفرون الله كثيرا، وإن كان قلنا هذا الأمر في البداية لكن نؤكد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الاستغفار: استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم في المجلس 100 مرة. وآدم كان يقول هو وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبراهيم كان يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم الذي قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس حنيفا قانتا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هو يقول: أطمع أن يغفر لي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فماذا يقول من دونه؟ وموسى يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وأيوب ويونس يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعودة إلى الاستغفار، والمسلم يكثر من الاستغفار في اليوم، لأن الحسنة إذا قال فعلها المرء كتبت، وإذا فعل السيئة انتظر الملك أو أرجأ الملك الحسنات ملك السيئات ألا يكتبها. فاستغفر الله عز وجل، وطوبى لمن رؤي في صحائفه استغفارا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في كل صلاته، في الركوع يقول: اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في السجود يقول كذلك، فبين الركوع والسجود بين السجدتين يقول: الله ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، ويقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذه سنة مهجورة، حري بالإنسان الذي يقوم الليل ويصلي لنفسه أن يملأ بين السجدة والسجدة بقدر سورة البقرة من الاستغفار، بقدر سورة البقرة من الاستغفار. لأن ابن عباس كان يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران، فكان ركوعه قريب من قيامه، وكان سجوده قريب من ركوعه، وهكذا. فكيف يكون الاستغفار؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار سوف أستغفر لكم ربي. لماذا قال سوف أستغفر لكم ربي؟ قالوا إنه ادخر الاستغفار لقيام الليل. وقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بقي نقطتان حول ما ينبغي على المسلم بعد رمضان، وهو النقطة الأولى وهو الحذر من الغرور والالتزام بالانكسار للعزيز الغفار، ولا ينبغي للمسلم أن يظن نفسه أنه خرج من رمضان مغفورا له. وقد ذكرنا قبل أن السلف رضي الله عنهم كان تمر عليهم الشهور وهم يسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعني يتجاوز عنهم. فلا ينبغي للمرء أن يستكثر، كما قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على الله عز وجل بما قدمت وعملت. فمهما عمل الإنسان فشكره لله قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من صحتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولن تحصوا، اتقوا الله ولن تحصوا. يعني لن يبلغ الإنسان قدر التقوى. فاتقوا الله ما استطعتم، وليكون المؤمن مشفقا من عمله إن كان مقبولا أو غير مقبول. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس يوم القيامة أنهم اغتروا في هذه الدنيا، قال: وبدا لهم سيئات ما كسبوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني كان يحسب نفسه أنه على شيء. وهذا هدي السلف. المسلم ينبغي أن يطير إلى الله عز وجل بجناحين وقلب، فالجناحان هما الخوف والرجاء يعدل بينهما، والقلب وهو محبة الله سبحانه وتعالى، يفعل هذه الأعمال محبة لله وإرضاء لله وحبا في الله تبارك وتعالى، وخوفا من عقابه ورجاء في رحمته. الثالث عشر وهو الحذر من الرياء، الحذر من الرياء والنفاق. والمؤمن لا يسلم من هذا، بل فحول السلف رضي الله عنهم، الفحول من السلف رضي الله عنهم كسفيان الثوري يقول: جاهدت نفسي على الرياء، فكثيرا ما أراها تعاودني. فالمرء قد يتعود على أعمال صالحة، يتعود على الرواتب، يصير سرقة عنده أو عادة عنده أو سهل من السهل عنده أنه يصلي الرواتب، يقوم تلقائيا في الصباح يصلي الضحى ويصلي قيام الليل ربما تلقائيا، لكن كونه يقول أنا تعودت على الإخلاص هذا كذب. الإخلاص ينبغي تعاهده، ولذلك ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نقوله: إذا رأى المرء من نفسه ذاك الشيء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فمن الرياء ترك العمل من أجل الناس، كما يقول بعض علماء يعني الذين دققوا في التوحيد، يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. يعني قد يكون الإنسان يعمل أعمال فإذا رأى الناس قد انفضوا يترك ذاك العمل، فهذا رياء. والعمل من أجل الناس شرك بالله سبحانه وتعالى. أعود فأستدرك على نفسي فأقول إن قلت عبارة لعل بعض الناس يفهمها خطأ، قلت إن بعض الناس يأمر ابنه أو ينهى ابنه عن الصيام، قلت إن هذا ردة، هذا في من استباح الفطر. هناك من يفعل ذلك ثقلا عجزا ضعفا، هذا أمره أمر آخر. أما من يترك يستبيح المحرمات ويفعلها ليس معصية فقط، بل كما يقول بعض الناس لأبنائه: هذا الصيام يعني تجاوزته الأحداث، وهذا الصيام كان عند القدامى ولا صيام في هذا الزمن، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا لا رفع عنا الصيام كما فعل بعض الكفرة مثل غلام أحمد ميزة هذا الذي اسمها القادياني، هذا الذي يجعل الصيام يومين ولا ثلاثة أيام فقط، عقيدة فاسدة. كذلك بعض الناس الذين تربوا على الترف فربوا أبنائهم على عدم الصيام. الأصل أن السلف كانوا يجوعون أبنائهم ويعلمونهم الصيام حتى ولو يصوم الابن ثلث اليوم أو نصف اليوم أو ثلثي اليوم، يتعود يتعود على الصيام. وأما المقصود بالردة من قال أن الصيام لا يصلح فمنع ابنه من الصيام، يعني كفرا وليس معصية. قد يفطر الإنسان وقد يجامع زوجته غلبة ومعصية، لكن الذي يتركه استباحة هذه هي الردة. ومن نواقض الإسلام من ترك أو من استباحة أصلا من أصول الدين، والصيام ركن من أركان الإسلام الذي من تركها فقد انتقض إسلامه. هذا، وأجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، وأشكرهم على إتاحتهم الفرصة لإخوانهم طلاب العلم والدعاة للالتقاء مع إخوانهم من هذه البلدة والتعرف عليهم وتربية المحبة التي نرجو بها الاستظلال تحت ظل عرش الرحمن. قد نلتقي هذا اللقاء ولا نلتقي مرة أخرى، فنحتسب عند الله عز وجل أننا نحب بعضنا بعضا وأننا جئنا بهذه المحبة، لعل الله يظلنا يوم الحر، يوم لا ظل إلا ظله. فأشكر جميع الإخوة وأسأل الله أن يتقبل منهم هذه الجهود الجبارة وأن يديم عليهم هذه النعمة، نعمة اللقاء ونعمة الدروس ونعمة بحبوحة الملائكة وبحبوحة السكينة والرحمة، وأن يبارك في هذا المسجد والقائمين عليه، وأن يتم بناءه ويقر أعيننا بالصلاة فيه أعواما عديدة وأزمنة مديدة. جزى الله المحسنين خيرا على ما أنفقوا وسددوا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم النعمة وأن يبلغنا وإياكم رمضان. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الدورة، والكلمة إلى إمام المسجد. نشكر شيخنا الشيخ الفاضل على ما أجد وأكد وقدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهده وجهود إخوانه جميعا في موازين حسناته مثقلة لهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله المسلم. وبعد شكر الشيخ نذكر أنفسنا وإخواننا بما رواه الإمام عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله بل لا يشكر الناس. أول شكر وحمد لله سبحانه وتعالى الذي ميزنا وخصنا واصطفانا دون كثير من الناس، أن صارت بلدنا هذه ومسجدنا هذا ورفعتنا هذه أرضا لنشر توحيد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أعظم ولا أكرم من أن يوفق الله جل وعلا قوما أن يكون شغلهم وجهدهم واجتهادهم وبذلهم وعملهم إنما في نشر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يا إخوان ينبغي علينا أن نستشعره وأن نحمد الله جل وعلا عليه صبحا ومساء. وكما ذكر مشايخنا الكرام أن كثيرا من الناس مضيق عليهم في دينهم وحاربون في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون. وقد رأينا في بعض البلاد وجلسنا فيها لا يستطيع ثلاثة من الناس أن يجلسوا في مسجد ويتدارسوا كتابا إلا وأتى آت يقيمهم ويطردهم ويمنعهم من ما من دين الله. أما نحن ولله الحمد والمنة والفضل لله وحده، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قومي، أو قال لها أبواها قومي إلى رسول الله، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فعلمنا يا إخواني أن نديم حمد الله وشكر على هذه النعمة، نعمة الدورات العلمية، فمن قضت دورة إلا وتلتها أختها. وما رحل عنا شيخ إلا والتقى بآخر في الطريق، هذه والله خير كثير جدا ونعمة عظيمة. والتالي بالشكر كذلك هم إخواننا وجنود الخفاء وشباب هذه البلاد الذين لعل كثيرا منكم لا يعرفهم ولا يدرك أنهم هم من وراء هذا الخير بعد الله جل وعلا. إخواننا الذين تركوا أعمالهم وديارهم وأهالوهم وتركوا مشاغلهم وفرطوا في حقوق أقرب الناس إليهم ولا يبتغون من وراء هذه الدورات مالا ولا جاها ولا سلطانا، بل بالعكس ينفقون من جيوبهم ومن ثمرات قلوبهم ومن أحب أموالهم، والقصد نصرة الله ودين الله وسنة نبيه وإيصال الخير إلى إخوانهم وتقريبهم بعلمائهم ودعاتهم ومن يحملون هذه الدعوة منهم وفيهم. فالشكر موصول لهؤلاء، ونقول لهم أن جزاءكم نتركه على الله. فوالله مهما ما حاولنا أن نشقشق الكلام أو نتلاعب في الألفاظ والعبارات لا نستطيع أن نوفي إخواننا هؤلاء قدرهم ومقدارهم. شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما، طاب في الدنيا حصونا، إذا شهدوا الورى كانوا مباتا يدكون المعاقل والحصون. كذلك أخرج الإسلام قومي إخواننا وأحبابنا جزاهم الله خيرا، ورفع من أقدارهم ونصرهم كما نصروا دين الله. والشكر كذلك موصول لمن أباح وأشر وسمح بإجراء هذه الدورة وغيرها من الدورات، وهم إخواننا في هذه المديرية الذين تميزوا، مديري الشؤون الدينية والأوقاف الذين تميزوا عن غيرهم في كثير من المديريات بسماحهم وتشجيعهم لطلب العلم ولنشره ولاستضافة أهل الخير والفضل. ونستغل المقام وهو مقام جلوسنا بين إخواننا الطيبين الطاهرين المستقيمين بإذن الله، نستغل المقام أن نرفع أكف الضراعة إلى الله الواحد القهار، أن يشفي المدير الذي مرض وهو يعني يعاني من المرض، وهو الذي كانت له اليد الطولة والفضل في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قوم لا نستحي أن نقول لمن أحسن أحسن ولا لمن أجاد جزاك الله خيرا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلق الناس أن يشكر الناس. فأسأل الله جل وعلا وادعو إخواني جميعا أن يدعو الله جل وعلا لمدير الشؤون الدينية والأوقاف بالشفاء، ويجزي نائبه والمكلف مكانه خيرا باعتبار أنه وإخوانه وأعوانه ما قصروا وما عرقلوا. ونسأل الله لهم التوفيق والرشاد والسداد، أن تجعل هذه الأقوال في ميزان حسناتهم. وشكر كذلك للجنة الدينية لهذا المسجد وسكان هذا الحي الذين دائما يستضيفون إخواننا، فهذا المناظر ليست غريبة على هذا المسجد، فترى أن هذا المسجد أهله يفرحون بأهل السنة ويحتفون به ويفرحون ويسعدون بلقياهم ولا يؤذونه لا بالكلام ولا بأي أمر آخر، ألا يحسب لهم؟ وهم الذين في هذه الأيام يجتهدون في إكرام ضيوفنا الكرام. ولعل الشيخ ما يدري أن كثير من إخواننا من خارج البلاد ومن الولايات المجاورة، وبعضهم وهذا الرجل منهم الواقف هناك ما شاء الله تجاوز عمره يعني عمرا كبيرا، رغم ذلك 4 أيام و5 أيام وهو ينام في المسجد مع كثير من الشباب ينامون في هذا المسجد، ويعني تركوا ديارهم وأموالهم. فالشكر موصول لإخواننا الذين استضافوهم وبذلوا أموالهم وأنفقوا على طلبة العلم، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه العلامة الألباني رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم طلبة العلم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. فهؤلاء لم يوص بهم الكبراء ولا الوزراء ولا الأمراء ولا غيرهم، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية الله جل وعلا: فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وقنوهم. فقالوا: يا رسول الله وما قنوهم؟ قال: علموهم. فجزى الله إخواننا المشايخ الكرام الذين علمونا وعلموا إخواننا، والمحسنين كذلك إخواننا الذين تكفلوا بإطعام إخواننا ويكفوهم بعض المؤونة، فجزاهم الله جل وعلا خير الجزاء. والشكر أخيرا كذلك لهذه الوجوه الطيبة ولهذا الشباب الكريم ولهذا الطرعات النيرة التي ساهمت بجهدها وبحضورها وبصبرها في إنجاح وفي إتمام هذا الخير والعمل وفي مروره بيسر وفرح وسرور، وهذه نعمة من الله جل وعلا نحمد الله جل وعلا عليها حمدا كثيرا صباحا ومساء. فاللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل جهود الجميع وأن تجعل الأعمال خالصة لوجهك الكريم يجدها أصحابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعلي ما نسيت من يستحق أن يذكر في هذا المقام، ونعتذر من إخواننا على بعض تقصيرنا إذا قصرنا، ونحن قصرنا لا شك في حقوقه، ولعل إن شاء الله ما يأتي وما يتوالى من خير يكون طبعا أفضل من الذي يجيء بحمد الله وبشكره. فما حمد الله العبد وربه على نعمة إلا كان الذي أعطاه بعد خيرا مما أخذ. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل هذا الصبر والجهد والاجتهاد في ميزان حسناتكم تجدونه يوم القيامة عند ربي غفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهاتنا حبيباتنا قرى أعيننا أمهات المؤمنين، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده يا أرحم الراحمين. تم الكلام وربنا المحمود وله العلا والكبرياء والجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وبارك الله فيك. Thank you.